يصوم النوافل فهذا باب للتقرب إلى الله عز وجل ومفتاح لنيل محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الفرائض وذكر النوافل، فقال وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الفريضة رمضان بالنسبة لموضوعنا رمضان. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني هنا المسنونات، حتى أحبه. النوافل الاثنين والخميس وستة أيام من كل شهر، من ثلث أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وتاسعاء وعاشوراء وعرفة، والنفل المطلق، النفل المطلق صيام يوم وإفطار يوم، أفضل الصيام أو حب الصيام إلى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام. فمن أغلق عليه هذا الباب ينبغي أن يبكي حتى يفتحه الله عليه. من يمر عليه رمضان ولا يصوم إلا أن يأتي رمضان فهذا ينبغي أن يبكي على نفسه، لأن باب الخير مغلق عليه وهو محروم وما مسلوب الخير، لأن الصيام يلين القلوب ويعلي الهمم ويزيد التقوى ويقرب من الله تبارك وتعالى ويدخلك في ديوان الصائمين. ديوان الصائمين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنهم من أصبح اليوم صائما، من زار مريضا، من تبع جنازة، ورغبهم في هذا الأمر. وإن هذه الأمور إذا فتحها الله تبارك وتعالى على العبد فليحمد الله، وإذا كان رأها مغلوقة مثل ما ذكرنا في مسألة قيام الليل فيعلم أنه مكبل، أنه مكتوف. شفت من تكون مكتف ولا في الحبس، ها، وانت محروم من الهواء ومن النظر وغدا عفاكم الله. فأنت كذلك إذا رأيت نفسك لا تقوم الليل أنت مكبل، وإذا رأيت نفسك لا تصوم المسنونات أنت مكبل، أنت في الحبس، أنت في السيلون، أنت في الزنزانة. وإذا رأيت نفسك لا تذكر الله عز وجل علم أنك الشيطان قد كبلك. وإذا رأيت نفسك لا تفتح المصحف كذلك أنت مكبل. وإذا رأيت أنك مثلا لا تصلي الضحى فأنت مكبل. وإذا رأيت نفسك أنك لا تصلي الرواتب أنت مكبل. فاحرز، احترز واحذر، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه. هذه حروز. شفت الناس الجهال يروح عند الطالب ويدير حرز وهو يكذب عليهم ويخرف عليهم ويدير لهم حرز، ولا يدير فيه الملح ويدير فيه الحنتيت ويدير فيه الفيجل والنابطة والتراب وكذا وغير ذلك والرصاص وغير ذلك، وديره في الباب وديره في المخدة وديره في الباط وديره في هذه، كلهم كذبة، حروز مكذوبة، بل تدخل العبد إلى دوامة الشرك بالله عز وجل، بل قد تخلد صاحبها في النار، بل لا تزيده إلا وهنا وتزيده إلا ذلا وصغارا وفقرا ومصائب وأمراض وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي رأى عليه خرصة، عليه شيء، قال ما هذا يا صاحب هذه؟ قال من الواهنة يا رسول الله، تجيني الفشلة وتجيني التبيعة وتجيني كذا. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق علق ودعة فلا أودع الله له. الودائع الودائع والتمائم وغير هذه ليست حروس، بل تزيد ابن آدم إغراقا. لكن الفتوح هذه، هذه هي الفتوح. ينبغي أن يكون للمرء في كل سنة ديوان يدخل فيه، فيكتب من الصائمين ويكتب من الذاكرين ويكتب من التلائين للقرآن ويكتب من المتصدقين، إن المتصدقين والمتصدقات ولو بالجود بالموجود. وأن ولو أن يتصدق اليوم مثلا، ما أسهل الصدقة عندنا، تأخذ يعني تيبانة كسرة وتفوت هكذا وتدق على إنسان، ولا شكارة حليب وتدق على إنسان قول هاك، وتكتب من الصائم من المتصدقين، وتنال ماذا؟ تنال دعاء ملكان كريمان يدعوان لك، اللهم أعطي منفقا خلفا. وإذا كنت العكس، الملكان أنفسهما يدعوان لك بماذا؟ بالشر، ويقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. في المساء تصيب مصيبة صابته. ولذلك المرء ينبغي أن يتصدق، فإن لم يجد ما يتصدق يصلي ركعتي ماذا؟ الضحى، فكأنما تصدق بثلاثمائة وستين رغيفا، 360 طبسي ولا مثل طعام ولا أكل، كأنما تصدقت بها. صلاة الضحى لا تخرج إلا وقد صليتها، فيها الحفظ، يكفيك الله الصباح والمساء. هذا الصيام فتح، ومن لم يفتح الله عليه بهذا الصيام فهو محروم، هو شقي ومحروم حتى في هذه الدنيا من أشياء كثيرة سنذكرها، ذكرها ابن القيم رحمه الله هنا وفي زاد المعاد. ومحروم يوم القيامة من أن يكون يوم القيامة أعظم شيء، أعظم وسام للصائم، ما هو؟ أنه يوم القيامة في الملايير المليارة من الناس يظهر غير هو ريحته طيبة، أطيب عند الله من ريح المسك، هو المتميز، عنده الريحة، الريحة مش الريحة تاع باريس ولا الريحة تاع فرنسا ولا تاع الغالية، هذه ريح المسك عند الله، عند الله يوم القيامة. كما أن الشهيد عنده الكلمة، الكلمة الجروح التي يجرحها وتسيل فيها دماؤه، اللون لون دم والريح ريح مسك. فهذه الجملة من وصية الله ليحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل، فيها الأمر بالصيام. وفي هذه العبارة أو هذه الكلمة فيها أن الصيام أمر به من قبلنا، كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفيها بيان لماذا أمرنا الله بالصيام، ما هي الثمرة التي نأخذها من الصيام لعلكم تتقون. يشوف الإنسان نفسه قليل التقوى عليه بالصيام، لأن الصيام مصبح وانت حارز نفسك وانت تقول هذا الصيام لله، لأن الله قال إلا الصيام فإنه لي، فما كان لله عز وجل لا ينبغي خدشه ولا ينبغي توسيخه. فكما ذكرنا مشروع الصلاة، لما ذكرنا مشروع الصلاة أن الإنسان من اللي تبدأ الصلاة، من اللي يبدأ الأذان يترك كل شيء، اللي حانوت يغلق حانوته، واللي اللي مثلا يزرع يترك زراعته، واللي كان يتفرج في حاجة يترك، الكل يترك ويبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. لأن مجرد تجيب المؤذن فيما يقول إلا دخلت الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة، وبعد ذلك يبدأ التقوى، تبدأ مشروع الصلاة، الوضوء، المشي إلى الصلاة فيها الحسنات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، الدخول إلى المسجد فيه الرحمة، افتح لي أبواب رحمتك، فيه الجلوس، فيه دعاء الملائكة، فيه الحسنات، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. كذلك مشروع الصيام ينبغي أن يكون عندك تنتظر رمضان 6 أشهر كما تنتظر الضيف العزيز، وتنتظر الاثنين والخميس كما تنتظر الفتوح والكنوز والمخازن. المخازن يقولوا لك هاو جايين لك بابور تاع تاع تاع سلعة، وغادي يوصل كذا بعد 6 شهور تنتظره وتدير الإجراءات وتفرح وتحاوز وتحاول كل المحاولات ألا يعني يصادر هذا هذه الباخرة من هذا الذي سيأتيك بالصيام. أكثر من ذلك، تصعد الأعمال يوم الاثنين ويغفر الله لك ويكتبك في ديوان الصائمين، ويوم القيامة عندك باب خاص يقال له باب الريان، وهو إعانة عليك على التقوى. عندك أشياء مصائب راهي فيك، مصائب أنت تعاني منها، فقر ومرض وهواجس ونفسيات وتكبيل وتثبيط وتعطيل وغير ذلك، تستفتحه بالصيام. فأكبر شيء ننتظره من الصيام هو التقوى، ومن ذلكم أننا ننتظر أن الأعمال تعرض على الله وتعرض عليه وأنت صائم، ويغفر الله تبارك وتعالى لك، وفيه رياضة للنفس وملازمة للطاعة. وإذا قال لك إنسان شيء قل اللهم إني صائم، وفيه ترك المناهي، ترك الكلام وترك الغيبة وترك النميمة وترك الكذب وترك الخيانة وترك الغش. كل ما تبغي تدير حاجة قال أنا صائم، أنا صائمين، مش معنى ترائي، وإنما تذكر نفسك أنا صائم. هذا الصيام فيه دعاء مستجاب كل النهار، كل نهار الصيام وأنت دعائك مستجاب، كل يوم ودعائك مستجاب. وتحرص على أن يكون صيامك كامل، ولا يكون ذوك منه الجوع والعطش، وإنما تنال منه الأجور، وأن الله يعينك على التقوى، أداء الصلوات، ترك المنكرات، ترك الكذب، ترك النميمة. وأنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع صيامه طعامه وشرابه. وتتأدب بالآداب الصائمين وترتقي نفسك، وتحس في الأخير بأنك تغيرت، تغيرت عما كنت عليه أمس. فالصيام له أثر عظيم على العبد في الدنيا، وله أثر عظيم على أجوره وارتفاع حسناته، لأن قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عندك مثلا كنت تقرأ حرف من القرآن عندك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن الصيام لا. إذن ماذا تظن لما تدخل عند إنسان فيها يقول لك روح ندير لك، تقول هذا احنا كيما نقولوا احنا، قال هذا راه ذبح لي وراه داير لي مأكولات، ومعروف معروف بالكرم، هذا عبد من العباد، فما بالك برب العالمين أكرم الأكرمين ذي الجلال والإكرام يملي وأنا أجي. قال يا الله تعالى ابني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذن فلا تعلم، يعني صوم أنت تحقره، ما تعطيش القيمة، لا تعطيك القيمة التي عند الله سبحانه وتعالى. الظن بالله عز وجل أعظم وأكثر مما نتصور. والصيام صيامان، صيام عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا صيام. وصيام آخر لا يختص بزمان ولا بوقت، تصوم ليلا ونهارا، صيام مطلوب من كل مسلم في حياته، وهو أن يمنع العبد نفسه من سخط الله، يمنع اللسان من الكلام، ويمنع العين من النظر، ويمنع السمع من من السماع المحرمة، الغيبة، النميمة، الغناء، الفحش، الكلام الفاحش وغير ذلك، يمنع رجله من الخطى إلى أماكن الحرام وإلى رفقاء الحرام، يمنع يده من أن تبطش أو تكسب الحرام، يمنع فمه من أن يدخل الحرام، يمنع بطنه من أن يملأه بالسحت. فهذه صيامات دائمة ليلا ونهارا، صيام الوصال فيها تواصل، فالأذن لها صيام دائم وهي ألا تسمع، والفم عليه صيام دائم وهو ألا يتكلم بسوء، والفرج عليه صيام دائم وهو أن يمنعه من الفاحشة. فهذه أنواع من الصيام لا تختص بزمان ولا بعصر، وإنما هي دائمة وفيها دروس ومواضع ومواعد ومدارس وتدريبات ورياضة وغير ذلك. وإلا هناك صيام الجوع والعطش الذي يجلب لصاحبه الأجر، يجوع ويتعبد بذلك الجوع، يعطش ويتعبد بذلك العطش، يتعب ويتعبد إلى الله بذلك التعب. ثم قال يحيى بن زكريا قال وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة، عصابة يعني جماعة، معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، عنده صرة، معروف الصرة يعني منديل ولا فولارة دخل فيها شيء، فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. خص النبي صلى الله عليه وسلم المسك من سائر أنواع الطيب، لأن هناك العنبر وهناك الروائح العود وهناك كذا، ولكن هناك المسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك، فالمسك أطيب الطيب وأفضله وأحسنه. قال وفي قوله الإمام ابن القيم وفي قوله كمثل رجل في عصابة معه صرة، الصرة لما تكون صرة دائما الفضول يدي وش كاين في ديك الصرة، ها الناس تأخذهم الفضول حب الاطلاع وش كاين في ديك الصرة، فالصرة هذه لا يعلم ما فيها. كذلك الصيام لا يعلم، ما كاش اللي يعرفك لاك صايم ولا ماكش صايم، قد تصبح ممتنعا عن الأكل والشراب وأنت لست صائم، يعني الإنسان ينوض ينهض في الصباح وعنده شغل، يجي يشرب القهوة ولا فطور الصباح يلغو له، ينزل يروح يبقى يخدم هكذا يأذن عليه المغرب، ومن ولا صيام ولا غير ذلك، صائم بلا صيام. إذن من الذي يعلم بأنك صائم؟ هو الله عز وجل. قد يختفي الإنسان في بيته يأكل ويشرب ويخرج للناس ويقول لهم أنا صائم، لكن من الذي يعلم بأنك صائم؟ هو الله عز وجل. إذن الصرة هذه الصرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلم ما في داخلها ولا يراها ولا تراها الأبصار، لكن رائحتها تنبعث، فالناس ما يعرفوكش بالله صائم، قد يكون اثنان كلاهما صائم لكن واحد مقبول واش واحد مش مقبول، كما رأينا في الصلاة يوقفوا زوج تاع الناس كلاهما يصلي بنفس الصلاة وبنفس التوقيت وبنفس المدة، لكن بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، فالصائم تنبعث رائحته الطيبة. ما هي الرائحة الطيبة؟ هو أثر الصيام، أثر عليه الصيام، فصار هذا الإنسان كان يكفر ولا ما يكفرش، كان يقول الكلام فاحش ولا ما يقولش كلام فاحش، كان يغتاب ولا ما يغتابش، كان يكذب ولا ما يكذبش، كان ينظر صار لا ينظر، ينظر إلى الفواحش وللنساء وإلى العري وإلى الصور، وصار لا ينظر. فالصوم عمل لا يرى ولكن أثره يرى. السرة تاع المسك ما يشوفوهاش الناس ولكن الريحة تاعها تبان. فإذا ليس كل إنسان صائم يظهر منه ذلك الأثر. قد يخرج الناس من رمضان مثلا شهر وصائم، ولكن من يجي شوال يولي أخبث مما كان في شعبان، أخبث مما كان عليه في شعبان. الصيام لا يراه الناس ولكن أثر الصيام يرى. أحيانا بعد البعض رمضان ترى علامات القبول، علامات القبول، إنسان يزداد ذكرا، يستمر، يستمر على ماذا؟ على قراءة القرآن، يستمر على قيام الليل، يستمر على الصيام، يبقى يصوم، يولف الصيام، يقول الحمد لله أنا وجدت نفسي في الصيام، وجدت خفة، وجدت نشاط، وجدت عبودية، وجدت بنفسي بأني أذكر الله كثيرا، تخليت عن كثير من الآثام ومن الفواحش وغير ذلك. فالصيام أثر عليه، هدم خلقه، حسن سلوكه مع الناس، أبعد عنه الآثام، أعانه على تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لم يرعوي بالصيام فالصيام لا يؤثر فيه، سيتشبه في رمضان ويغتاب، في رمضان ويكذب، بل إن في رمضان بعض الناس يزدادون فاحشة وزنا ونظرا ورقصا وغناء وانحرافا والعياذ بالله. بل في رمضان، في رمضان تجدهم يسرقون، إذا تاجر يزيد يسرق ويزيد يكذب ويزيد يغش ويزيد يدلس وغير ذلك. قال والصائم حقا هو الذي قال رحمه الله وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين. وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا، رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك، فقال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقولوا خلوف، يقولوا خلوف للزوج. ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. هذا كلام طويل يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن إمامين من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، كل واحد ألف مجلد واشهد الرائحة التي قال عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم. هاي فيها مثلا شحال من صفحة، وفيها فيها كم من صفحة؟ ذكر صفحات كثيرة أختصرها لكم، قريب 8 صفحات كلها أختصرها لكم فيما يلي، أن بعضهم قال خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك يوم القيامة في الدنيا، وقيل أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، يعني يوم القيامة مش هنا. وبعد ذلك الإمام ابن القيم رجح أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة وفي الدنيا. في الدنيا تشعر أنت في المساء، في المساء تشعر بتلك الفرحة أنك كملت النهار، تفرح بإتمام هذا الصيام، وأنك دخلت في النهار الأول واللي دخل في 29 يقول أنا في 29 ويفرح بأنه غدا أو بعد غد هناك الجزاء، وأن صيامه لم يفسد لا بزينة ولا بغيبة ولا بنميمة ولا بكذا ولا بخمر ولا بشيء من ذلك. ثم بعض يرد واحدة الشبهة، أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، يقول هذا عبارة عن الرضا والقبول، وهذا خطير جدا، لأن كما نعرف بأن رضا الله ليس كرضا العباد، و طيب الطيب هذا ليس كطيب المخلوقين، ينبغي أن نمر الأمور كما جاءت ولا نتفلسف ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول ولا غير ذلك، وإنما نبقى على منهج السلف نمرها كما جاءت. أن الطيب هذا الطيب الريح عند الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ولا نتدخل في ذلك. قال يعني الصائم حقا هو الذي صامت جوارحه وصامت صام لسانه وصام فرجه وصامت عينه وصام جسده كله وصام بطنه عن الطعام والشراب وعن الحرام وعن السحت. والطيب هذا الطيب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يكون في الدنيا في المساء يفرح هذا الإنسان، وأنه لا ينبغي أن يقلق من تلك الرائحة الكريهة التي تخرج من فمه، لأن هذه الرائحة الله تبارك وتعالى يعتبرها أطيب عنده من ريح المسك يوم القيامة. فصومه عند الله تبارك وتعالى كما قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأعماله بمنزلة الرائحة. فلينظر الإنسان أي رائحة يطلب، بقدر ما يكون فيها من التقوى بقدر ما تكون الرائحة طيبة. فإن الصائم يجالس الصالحين ويذكر مع الذاكرين ويقرأ مع القارئ، يتلو مع التالين، ويكون معه السكينة والإطمئنان والدعاء والرجاء والأمل، وأن لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصيام المتكامل التام الذي يتم من كل جانب. والاستطابة هذه استطابة أطيب عند الله من ريح المسك، ليس هو الثناء وليس هو الرضا، وإنما استطابة تليق بالله عز وجل، ونمرها كما جاءت، وأن للصائم فرحتان، سيفرح في المساء ويفرح يوم القيامة لما يكون هو متميز من بين السواد العظيم من الناس، وأن عنده رائحة طيبة. فالخلاصة أن الصائم له عليه يكون عليه الأثر البالغ في الدنيا والآخرة. ثم ذكر كلاما طيبا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نتمه في يوم الغد إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.